إذا كان مقام كفار استعينوا بها علينا. السؤال شوف جمهور أهل العلم وعليه الفتوى عليه الفتوى أنا فيك. هذا يقول لو غير وقت الدرس إلى بعد العشاء فإن الليل طويل والأمر فيه توسع على كثير من الناس خاصة من يأتي من بعيد. ها؟ كلنا الدرس إلى أن نعيد ما مضى. إذا كان مطلب للجميع أو للغالب ما في مانع أنه يعدل الدرس من المغرب إلى العشاء. ها؟ هذا لا نسأل. هل يرغب الإخوان أن يكون الدرس بعد العشاء؟ من يرغب بقاء الدرس المغرب؟ طيب من يرغب أن يؤجل إلى العشاء؟ يعني متقاربين السبقة ما يرجع وش يصير؟ يرجع إلى بس متساويين لا يبقى يبقى كمان. والنقص ظاهر عاد سواء قدمنا ولا أخرنا ملا والخر كملوا من سنة نكمل العشر ويبي له بعد سنتين. ربع الكتاب ربع الكتاب على مشينا هذا في سنة ترى مشينا العبادات أخذنا فيها مشينا هذا ما يبقى ليش على ذاك المنهج يا الشيخ صالح ولذلك أنت جيت جنبك واحدة قدم عليك وخاص مقدم على ما تشوف خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.